يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء. وأورد تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى بأن ظن الجاهلية وظن السوء له ثلاث صور، فإما أنهم يظنون بأن الله لا ينصر دينه وأن دين الله سوف يضمحل، أن دين الله فسر بأن هذا الظن بأن الله لا ينصر رسوله وأن دين الله سوف يضمحل ويتبخر ويزول ويندثر كما اندثرت الدعاوى والأحزاب والجماعات والحضارات التي قامت في هذا الكون أو في هذا الأرض، يقول أنها مجرد ظاهرة وتذهب، فشبهوها بحزب أحزاب الدنيا، وقالوا نعطيهم وقت، هذا الدين دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما حصل للرسل عليهم الصلاة والسلام أنه مدعي وأن هذا الدين سوف لا ينتصر، وتجاوزته الأحداث والحضارات تقتضي أننا نترك هذا الدين، نترك هذه الصلاة، نترك هذا المعتقد. وفسر أيضا ظن الجاهلية بإنكار الحكمة والقدر، لأن الله لا يعلم هذه الأحداث التي تجري في المجتمع، وأنكروا بأن الله عز وجل عنده العلم الأزلي وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يظهر، فهذا ظن السوء عند الكفار والمنافقين كثير، وعند المسلمين يوجد مستقل ومستكثر، بعض المغرورين بالحضارات الأجنبية وبالدول الأوروبية ولا أقول متقدمة لأنها متخلفة، الذي لم يعرف الله عز وجل فهو جاهل، أفغير الله تأمروني أيها أعبدوا أيها الجاهلون، وسميت الجاهلية أساسا لأنها فيها عبادة غير الله، وليس كما يدعي السيد قطب بأنها تقتل وأد البنات، وأد البنات شيء يعني من الجاهلية، وإلا الجاهلية الكبرى هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمنافقون في غزوة بدر غزوة أحد لما رأوا تسلط الكفار وقع بهم ما وقع بسبب المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يلتزموا الجبل أو المرتفع، فإذا جاء الكفار حموا ظهورهم، لكن المسلمون لما رأوا الغنائم ورأوا أن المسلمين قد انتصروا لم ينتظروا الإذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ظنوا بأن خلاص، فنزلوا أخذوا يلتقطون الغنائم، فكاد لهم الكفار وحاصروهم وقتل من قتل في تلك الغزوة. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعاد الله له النصر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم طارد الكفار حتى حمراء الأسد، ولذلك يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم في غزوة من الغزوات، حتى في غزوة أحد لا تعتبر هزيمة، لأن كان انتصار ثم تسلط من الكفار ثم أعاد الله سبحانه وتعالى له النصر مرة أخرى. غزوة حنين كذلك انحصر الناس عنه وبقي معه أفراد قليلين، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي أيها الناس، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، أنا رسول الله، فعادوا إليه كما قال الله تعالى ويوم حنين إذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين كذلك أنصركم ويوم حنين، لأن يوم حنين وقع فيه وما وقع فيه، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، يعني لم تنتصروا بقوتكم، فأعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في 27 غزوة، كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منتصرا، بما في ذلك غزوة الأحزاب وغزوة أحد وغزوة حمراء الأسد التي جاءت بعد أحد وغزوة تبوك، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى هزيمة. فالكفار أو المنافقون قالوا إن لقد قلنا لكم، الذين قالوا قال لهم الناس الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عنكم أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فأدخلوا غير القدر، أدخلوا غير القدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لو كان أعطونا المسؤولية كنا احنا ندبر عليهم، كنا احنا نحن ندبر عليهم، هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هون. هذا سوء الظن. فقال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وذكر الشيخ فوزان كما فيما ذكرنا أمس بأن الله عز وجل إنما يحل بعض تسلط الكفار وبعض الهزائم التي تحل بالمسلمين من أجل أن يراجعوا أنفسهم، من أجل أن يراجعوا أنفسهم ويصححوا مواقفهم. فالمسلمين لما نزلوا أصابهم الله بالذي أصابهم، وبعد ذلك الله تبارك وتعالى بين لهم بأن هذا الأمر من عند الله عز وجل، وأن ما أصابكم به وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقولون في أنفسهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا الشك في الله عز وجل عند المنافقين كثير، وعند بعض مدعي الإسلام من المسلمين المنهزمين المتأثرين بالثقافات الفرنسية والأوروبية والكافرة كثير كذلك، حتى أن بعضهم يظن ماذا؟ يظن بأن الكفار الله راضي عنهم، يقول الكفار رضي الله عنهم لأن عندهم الأمطار ليلا ونهارا، وعندهم المساحات الخضراء، وعندهم الخيرات. لكن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. دنيا مبسوطة كما قال نفس الأرش أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك يوجد عند بعض المسلمين حتى أصحاب المعتقد الصحيح يوجد عندهم شك، حين يشوف جاره أعطيه هو لم يعطه، ويشوف جاره متمادي في المعصية ويقول ما يأتيه مرض ولا يأتيه مصيبة والمصيبة عندنا. لكن نحن نعلم بأن المؤمن هو الذي تتسلط عليه المصائب والابتلاءات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه. حتى في العامية يقول المؤمن مصاب، المؤمن مصاب، إذا أحب الله عبدا ابتلاه يصبه يصب منه. فالمؤمن لما تأتي أقدار الله يبتسم لها، حتى ولو لم يبتسم في وجهه يبتسم بقلبه، يقول رضيت بالله ربا، لا يتمناها ويسأل الله العافية صباحا ومساء. حديث ابن عمر الذي يقوله المسلم كل صباح ومساء: اللهم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات. قال عبد الله بن عمر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. وما سأل عبد بعد تقوى الله العافية مثل العافية، ما سأل، ما كانش تسأل الله، أول ما تسأل التقوى بعدها شا تسأل العافية، لأن الذي أعطي العافية أعطي خير من الذي أعطي الأحمر والأبيض، الذهب والفضة. فالشاهد أن يقول المصنف رحمه الله تعالى يقول يعني ولو فتشت من فتشت لا رأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. ولذلك سيأتي الباب الموالي لهذا الباب، باب ما جاء في منكري القدر. ولذلك نحن آثرنا أن نكمل هذه الأبواب، باب اللو، باب ما جاء في اللو، وباب سب الريح، هذه كلها متعلقة بقدر الله عز وجل، باب سب الريح. ثم جاء باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم يأتي باب ما جاء في منكري القدر، ثم سنعود إلى باب فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما. والباب الثاني وش هو نصر الدين؟ باب اللي ما درناش، باب كسمه، هذا هو، هذا الباب. وباب ثاني فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، اللي قبله وش هو؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته هذا لهذا بابين سنأتي بهما، لأن لهما علاقة بالقضاء والقدر. كأن المصنف في هذه الجملة من الأبواب يتكلم على الركن السادس، يقول ولو فتشت من فتشت لا يتنصل أحد، لا رأيت عنده تعنتا على القدر وملامته، وأنه كان ينبغي كذا وكذا، إلا أن قد يكون عنده بصيص وقد يكون عنده كثير. هذا في المسلمين. قال وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فتش نفسك، هل أنت سالم؟ لا تسلم، ولكن نستغفر الله. ولذلك دائما المسلم يعني يحمي نفسه بالاستغفار، يعبد الله ويستغفر الله، يعبد الله، يصلي الصلاة وبعد الصلاة يقول استغفر الله. في عرفة، كش في عرفة؟ إنسان يرجع كيوم ولدتهم. قال الله تعالى ثم أفيضوا، إفاضة من عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وش يشدروا تاني؟ استغفر الله. أذكر الله الصدقة، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا، واستغفر الله. بل يعني كان قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، وكان يعبد الله كل النهار وكل الليل، فإذا جاء صلاة الليل صلى الوتر وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك لا أحصي ثناء عليك. ولذلك المسلم يأكل ويشرب ويحمد الله ويقول غفرانك بعد ما يخرج من الخلاء، بل يوحد الله عز وجل، يوحد رب العالمين حق التوحيد ويستغفر الله. هود ماذا يقول لقومه؟ لا، يقول لهم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وما إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم. بعد التوحيد استغفر الله. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني تؤدي ما تؤدي وتستغفر الله عز وجل. ولذلك قال المصنف فتش نفسك هل أنت سالم، يعني من كلمت على الناس وانت فتش نفسك هل أنت سالم، تقع كما قال عبد الله بن مسعود وما منا إلا يعني إلا يقع في الطيارة، كان يتكلم على الطيارة. ولذلك وجد كفارة الطيارة وكفارة الرياء، كفارة الطيارة وكفارة الرياء. كفارة الطيارة رأيناها في باب الطيارة، هي أن يقول الإنسان اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. والدعاء الثاني اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت. ودعاء الرياء، وش هو؟ كفارة الرياء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا. ثم قال المصنف: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا إخالك ناجية. يعني هناك تزكية منهي عنها، كاين تزكية أثنى الله عليها، قد أفلح من زكاها. ولكن مهما زكيت فلن تزكي نفسك، يعني لن تزكو نفسك التزكية التامة. التزكية التامة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن. وقلنا لم إذا دخلت على كان حذفت نونها، إذا كانت دخلت على كان المضارعة حذفت نونها، وتبين من هذه كان بأنها تنفي كل صغير وكبير وحقير وخطير. إبراهيم لم يكن من المشركين كما قالت مريم: ولم أكو بغية. فالله هناك تزكية ينبغي أن نفعلها، ومن لم يفعلها يعني هؤلاء يعني متوعدون من الله سبحانه وتعالى. وهناك تزكية أخرى، وهي التزكية الدقيقة التي لا يصل إليها الإنسان. قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال المصنف رحمه الله: فتش نفسك، أنت سالم؟ يعني هل أنت سالم؟ بمعنى لا تشتغل بعيوب الناس وتنسى نفسك. فتش نفسك، هل أنت سالم من هذا التعنت الذي أحيانا بعض الناس يقول مسكين؟ يعني شعر مسكين ما يستاهلش هذا. تقول ما يستاهلش، ربي جاب له المصيبة تقول أنت ما يستاهلش، بمعنى هذا تدخل في شؤون الله عز وجل. قدر الله ما شاء فعل، بل صبره. تقول أنت ما يستاهلش، كان المفروض المصيبة تروح عند هذاك السكيري ولا تروح عند هذاك. انظر، يعني فتش نفسك أو تقول عن نفسك: علاش أنا جاتني أنا وما جاتش عند واحد أخر؟ الناس راهم المعاصي، الذنوب، الشرك وغير ذلك، وتجدهم سالمين. الملامة على القضاء والقدر دقيقة جدا. وإذا كان الإنسان وصل لها المرء، علم بأنه الحمد لله راه وصل إلى درجة عظيمة من الإيمان. قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجي، يعني لا أظنك تنجو من هذه الفتنة. هذه فتنة تأتي على الأخضر واليابس، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا الباب باب عظيم جليل، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عندما تكلم على غزوة أحد، تكلم كثيرا على هذه المسألة. يعني لما قال المشركون علاه جابونا هنا، وإحنا قلنا لهم ما تجوش، وتمنوا لهم الهزيمة، وكما يقولوا استشفوا في المسلمين. هذه جميل، إذا كان غدوة ولا نجيبوا زاد المعاد ونتكلم ونقرأ ما قال ابن القيم فيه. أنا هذا زاد المعاد، هذا من أراد كتاب سيرة يجيب زاد المعاد. كاين كتب السيرة، كاين ابن هشام، كاين تاع المبارك فوري، لكن كتاب تاع السيرة تاع مؤصلة ومدللة بالأدلة من الكتاب والسنة وفهم السلف، هذه عليك بزاد المعاد. فيستفاد من هذه الآيتين وتفسيرهما أن حسن الظن بالله واجب من الواجبات، من واجبات التوحيد. أن حسن الظن، تحسن الظن بالله عز وجل، أن الله لم يفعل ذلك عبثا، وإنما فعله لحكمة. وقد ذكرنا فيما سبق أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال في آخر، لما صار يتحدث مع إخوانه على المصائب التي أصيبت، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فاعتبر هذا إحسان من الله، إحسان من الله أنه أدخله السجن، وكان ذلك سببا في إتيانكم. لما دخلت السجن والملك احتاج إلى تعبير الرؤيا فعبرتها له، وصرت ملك. وهنا يريد أن يبلسم صدور إخوانه، يقول لهم أن لا تتحرجوا، لا تثريب عليكم، من اليوم لا ألومكم ولا أعتب عليكم. وقال لأبيه: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي، يعني هذا الشيء مش مصيبة، هذا تأويل رؤياي، هذا شيء قدره الله تبارك وتعالى، وأنا راض على ما قدر الله سبحانه وتعالى. وقال لهم: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني هذا الشيء الذي شاءه الله من دخول من انتشال من يد أبي ورمي في البئر وبيعي باعوني في السوق وصرت عبدا وتسلطت علي المرأة وغلقت الأبواب وهددتني وتسلطت علي النساء ودخلت السجن وتأخرت في السجن، قال لها: كل هذا من ألطاف الله، كل هذا من ألطاف الله، من لطف الله. صار يشوف القضاء والقدر بأنه لطف، يعني الأقدار المؤلمة صار ينظر إليها بأنها من تلطف الله به. قال: إن ربي لطيف لما يشاء، كل ما شاءه الله عز وجل هو من لطفه، إن ربي إنه هو العليم الحكيم، العليم بما يصلح لنا، حكيم يضع الأشياء في موضعها. ثانيا، أن سوء الظن بالله ينافي التوحيد أو ينافي كماله. قد ينافي التوحيد إذا كان ظن سيء، قالوا لماذا ظن السوء ولا ظن الجاهلية، الثلاثة اللي رأيناها في أول الأمر، إما أنهم قالوا إن الله لا يحسن التصرف، أو إن الله لا يعلم بالمقادير المستقبلية، أو أن الله سوف لا ينصر دينه، وأن دينه سوف يضمحل، وأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم سوف لا يستمر. هذا كفر. أما إذا كان مثل ما يظنه بعض المسلمين، يقول يعني علاش المصيبة جت عندي وما راحتش عند واحد آخر، هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد، يعني ينافي أصله إذا زاد واستمر وكثر، وينافي كماله إذا كان شيئا عارضا، يعني جت غير هكذا ومن بعد قال استغفر الله وتذكر وكانت خاطرة خفيفة وكانت عندما غضبت النفس، وقد لا يتكلم بلسانه، يعني يأتي في قلبه ولا يتكلم بلسانه، أما إذا تكلم بلسانه فإنه يكون منافيا للتوحيد. فإذا الثالثة فيه إثبات القضاء والقدر، وأن ما يجري من المصائب والمحاب والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، كن عندها الأمر وشيء يدير، كن عندها شيء من القضاء والقدر، قوة القضاء والقدر، شيء يدير، يهدي عمه اللي رباه 42 سنة، ما يعني ما غاب عليه ليلة، ما غاب عليه ماذا ليلة، حتى لما كان يسافر للشام يديه معه، لما كان يفطر يجيبه معه. وعنده عمه، عنده أولاده، عنده جعفر وعنده علي وجعفر، ومع ذلك كان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفضل عنده، وكان يحرص عليه أن يهديه. وقف عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل مسيب بن حزن بشي. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. وكذلك إذا لا نتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لما نقوله ما نتعلقوش بالرسول، بمعنى ما نتعلقوش بالولياء والقبب والأضريحة والأشياخ، الشيخ الصوفية، الشيخ، لا نتعلق بهم، وإنما نعتبرهم بشر لا حول لهم ولا قوة، إنما نتعلق بالله عز وجل، لأن الأمر كله لله عز وجل، والرسول لا يملك شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، فإنهم ظالمون. يعني هذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على على على قوم من أهل مكة، اللهم العن فلان والعن فلان والعن فلان، اللهم اشدد عليهم وطأتك كما شددتها على عاد وثمود، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأن لله حكمة. وتاب الله عليهم هؤلاء، عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن وسهيل بن عمرو وزوج الأخرين، شكون هذوك اللي شفناهم المرة الماضية، كانوا من الصناديد. أنتم رأيتم ماذا فعل سهيل بن عمرو؟ وقف، يعني كل المفاوضين الذين جاءوا غلبهم رسول الله، ولما جاء سهيل خاف المسلمون، قالوا جاء سهيل، فقال لهم ماذا؟ سأولى أمركم خلاص. وكانت يعني محاورة عسيرة وعصيبة جدا. بسم الله انزع بسم الله، محمد رسول الله انزع رسول الله، محمد بن عبد الله. 10 سنين يعني يرجعوا المسلمون، يرجع المسلمين هذا العام مع أنهم جاءوا محرمين، شرهم يلبوا الشعاب والقفار والسحاري والرمال والحر، وتصور تصور الإحرام تاعهم كيفاش يولي. احنا نروحوا غير شحال يومين، يعني يوم عرفه، يوم الترويه ويوم عرفه، والصباح يبقى الواحد يحوس يقلع، يعني قال وين تنقلع هذا الإحرام. وبعضهم يقول لي قول يعني اغلب الناس كي معك يقول وقتاش نحسدوا، وقتاش نحلقوا. الله المستعان. والصحابة تشوف انتيا كيفاش ولوا شواربهم، وكيفاش ولوا أظفارهم، وكيفاش ولوا الإحرام تاعهم، وغير ذلك وصبروا. ومع ذلك هذا الذي تعصر معهم هداه الله. ولما جاءت غزوة الحنين أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، 100 ناقة، ولم يعطي للأنصار شيء، لم يعطي للأنصار شيء. السلام عليكم. فهذا فيه أن الأمر لله تبارك وتعالى، فلا يتعلق إلا بالله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه رسول الله يبلغ الرسالة، ووظيفته مثل وظيفة الرسل البلاغ، والأمر بيد الله عز وجل. خامسا، فيه إثبات الحكمة في أفعال الله، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، وأن الله لا يفعل شيئا عبثا. سادسا، أن وعد الله عز وجل لا بد أن يتحقق، وهو انتصار الدين. والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والعهد كان مسؤولا، ووعد الله حق، وهو أن دين الله سيظهر. قال ليتمن الله هذا الدين يسير الراكب من بصرة إلى حضر موت لا يخاف، والذئب على الغنم، الذئب على الغنم. وظهر إن الله زوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، فرأيت أن ديني سوف، أن ملكي سوف يعم المشرق والمغرب، وأن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار. ودخلت الدول الكبرى، الروم دخلت للإسلام، والفرس دخلت للإسلام، وفارس، وبلاد الشرق وبلاد المغرب، ومصر وإفريقيا، لم يبقى مكان إلا وصل فيه الدين. قرأ ما جاء في منكر القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا الباب باب ما جاء في منكري القدر. القدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقاديره، عرفت المقادير كلها. والمراد بالقدر وهو إحاطة الله جل وعلا بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته، ثم خلقه لهذه الأشياء. فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي سورة التغابن كذلك يذكر الله تقريبا بنفس الآية، يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد رأينا قول علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بذلك. وفي الكتاب والسنة جملة عظيمة، يعني قسم عظيم من الآيات تدل على القضاء والقدر، وأن الإيمان به واجب، الكفر به كفر، وأن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد. وش معنى نظام التوحيد؟ هو الخيط، شتى الخيط اللي يجمع فيه العقد، سلسلة اللي تديرها المرأة وتدير فيها الجوهر والزبرجد والعسجد والحبات الكريمة وغير ذلك، تدير واحد الخيط قادر يديره في خيط تأس النار، لأنه متيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: القدر نظام التوحيد. النظام التوحيد هو الخيط الذي يجمع فيه ماذا؟ إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وش هو اللي يمسكهم؟ هو ذاك الخيط، القضاء والقدر. فمن كفر بالقدر كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بجميع أركان الإيمان. الذي يكفر بالقضاء والقدر كفر بجميع أركان الإيمان، لا ينفعه ذلك. ولذلك سترى أن الإنسان لو ينفق، لو كان عنده مثل جبل أحد ذهبا وأراد أن يفدي نفسه، ما نفعه ذلك. مصداقه قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. فذكر المصنف هذا الباب ما جاء في شأن منكر القدر من الوعيد والتهديد، وأن إنكار القدر كفر بالله عز وجل مبطل للأعمال، وذلك أن الإيمان بالقدر أصل من الأصول بالإجماع، كما سترى في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه. وسبب سوق ابن عمر لهذا الحديث أن رجلان من العراق قدما من البصرة، قدما إلى الحج، ومما أزهم ودفعهم إلى الحج هذا العام قالوا: لعلنا نلاقي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا حاجين أو معتمرين، وقال: لعلنا نسأل أول من نلقاه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحاب الصحابة والسلف رضي الله عنهم كانوا في المسائل المعضلة يرجعون إلى الأكابر، إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم الأكابر الذين عرفوا بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، القرب من السنة، ولا يستقلون بالأمر ولا يجتهدون فيه، فيكون لكل واحد رأي، فينقسمون إلى جماعات وأحزاب، كل له قوله. جاءوا من البصرة هذو رجلان، أحدهما يقال له يحيى بن عمر وعبد الرحمن الحميري، جاء من البصرة وجاءوا إلى مكة المكرمة بقصد الحج وأصالة جاءوا إلى مسألة واحدة في هذا الزمن مع المشقة التي يلقونها في السفر وطول المسافة، قيل حاجين وقيل معتمرين، لأن الأمر عظيم ويجب الرجوع إلى فيه إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد الذين عرفوا بتولي مثل هذه المسائل. فأول ما لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد وفقهما الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة، لقياه وهو يدخل إلى المسجد الحرام فأمسك بكتفيه فقال: يا أبا عبد الرحمن. الاثنين قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حدث عندنا بالبصرة رجل يقول كذا وكذا، قولوا إن الأمر أنف وأنه لا قدر. فكان جواب عبد الله بن عمر: إذا لقيتم هؤلاء فأعلموهم أني منهم بريء وهم مني براء، فوالذي يقسم به أو يقسم به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله فضل الحج ما تقبل الله منه. يعني الصحابي ليس له أن يتألى على الله عز وجل، يعني هذا الكلام ما جابش من عنده، لأن وش تقول واحد ما يتقبلش الله منه، بمعنى لو كنت جيبها من عندك تسمى تألي، ولو كنت جيبها من الكتاب والسنة تعتبر هذا حكم نبوي أو حكم رباني، بمعنى عبد الله بن عمر هو سمعها يكون سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له ولا لغيره من الصحابة وحشاهم أن يأتوا بأشياء من عندهم. أن تقول الإنسان ما يغفر لاش ربي، ولا تقول ما يتقبلش منه، ولا ما يتقبلش منه توبة، ولا كذا، هذا لا، هذا التألي، هذا لا يجوز التألي على الله عز وجل. قال: وأنفقه في سبيل الله، سواء في الجهاد ولا سواء في مصارف عظيمة من الإعوزاز وإطعام المساكين وبناء المساجد وغير ذلك. قال: لا يتقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فدل ذلك على أن هؤلاء الذين لا يتقبل الله منهم كفار، لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم ساق بسنده قال: سمعت أبي، سمعت عمر بن الخطاب يقول هذا، وساق حديث ابن عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وساق الحديث بطوله من أجل أن يستدل ماذا؟ وأن تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره. نقف عند هذا الحد، آمرين من الله عز وجل أن يوفقنا لأن يتم علينا النعمة ونتم هذا الباب العظيم ونعرف أركان القضاء والقدر. يعني كلنا نؤمن بالقضاء والقدر نؤمنه، لكن ما نش عارفين الأركان. كاين الأركان الأربعة هذه التي سنكررها غدا ونكررها دائما، وهي العلم والكتابة المشيئة والخلق، وسنعرف كل واحدة ماذا تعني. باش لما أي إنسان يعرف هذه الأربعة خلاص ما يبقاش عنده اعتراض على القضاء والقدر، ما يبقاش عنده هل الإنسان مسير ولا مخير، ما يبقاش عنده هل الإنسان عنده مشيئة أو ليس عنده مشيئة. الفلسفات كلها تموت أمام هذه الأربعة. أسأل الله التوفيق والسداد. بارك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 75 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره